السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق النفوس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، وجعل الفلاح على من زكاها، وجعل الخيبة على من دساها، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وما زلنا نتواصل مع وصايا الحبيب الغالي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبرنامج أوصاني خليلي وفضيلة الشيخ محمد حسان. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ حياك الله شيخ. النهاردة الحقيقة بقى وصية يعني زي ما بيقولوا كده في الجون، بمناسبة الأيام الطيبات وليالي رمضان التي يفهمها كثير من الخلق فهما خاطئا. الوصية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا، يعني من الله حق الحياء. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء. آمين يا رب. وأود بداية أن أبين لإخواننا وأخواتنا أن كلمة الشيخ خالد التي استهل بها الحلقة أراد فقط أن ينبه بها إخواننا وأخواتنا، وإلا فوصية النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأغلى من أن نشبهها بمثل هذه التشبيهات. نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استحيوا من الله حق الحياء. وأود أن أبين شيخ خالد من باب الأمانة العلمية أن هناك من أهل العلم من ضعف إسناد هذه الرواية. فالحديث رواه الإمام أحمد والإمام البيهقي والحاكم وغيرهم بسند حسنه بعض أهل العلم وضعفه البعض الآخر، لكن لا حرج على الإطلاق أن تذكر هذه الوصية الغالية. نعم. إذ أننا سنذكر عليها جملة كثيرة أو كبيرة من الشواهد من الحديث الصحيح الثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. واسمح لي أن أبين لإخواني وأخواتي ما هو الحياء. نعم. ما معنى الحياء؟ الحياء مشتق من الحياة. نعم. هل تتصور؟ الحياء مشتق من الحياة، فكلما كانت الحياة في القلب تامة كان الحياء تاما. نعم. فلا يكون الحياء إلا على قدر حياة القلب والروح. نعم. ولذلك يسمي العرب الغيث والقطر والمطر حيا. نعم. حيا. نعم. ففيه حياة. وتعريف علمائنا للحياء يقول علماؤنا: الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه. نعم. تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه. نعم. وهو خلق كريم يبعث على الجميل من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من قبيح الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من التقصير في حق صاحب الحق. نعم. تعريف جميل شامل. نعم. وهو نوعان، الحياء قسمان أو نوعان. نعم. حياء جبلي فطري، وحياء مكتسب إيماني. فطري لا مفطور الإنسان عليه، مجبول به. نعم. هل تتصور؟ ما خلي بال حضرتك، أنا سأضطر أن أهبط بك هبوطا اضطراريا من هذا الأفق الوضيء. حتى الحياء الجبلي الفطري التي فطر الإنسان عليه، هناك من الخلق الآن من انتكست فطرته حتى في هذا القسم. الله أكبر. الحياء الفطري الجبلي الذي جبل الله الخلق عليه من جنس أن يستحيي الإنسان من أن يظهر عورته، أو أن يجامع الرجل امرأته أمام الآخرين. نعم. هل تصدق أن هنالك من الفطر من انتكست انتكاسة شديدة، فأصبح كثير من أصحاب هذه الفطر المنتكسة لا يستحيون أن يظهر أحدهم عورته؟ ألم تسمع عن شواطئ العراة؟ نعم. ألم تسمع عن شواطئ العراة؟ نعم. لا للرجال فقط، بل للرجال وللنساء. ثم لقد سمعت أخيرا في هولندا عن شيء يسمى بالعرض الحي. وعرفت هذه الكلمة من أخت ألمانية أسلمت، من الله عز وجل علي بهذا الفضل وجاءت تردد خلفي الشهادة. فأنا أسألها في إحدى الزيارات لماذا أتيت مسلمة، قالت عبارة يا شيخ خالد من أجمل ما سمعت في حياتي، قالت لأن الإسلام دين العفة. الله أكبر. ألمانية سنها 22-23 سنة، فتاة في ريعان الشباب، بقول لها يعني الإسلام دين العفة، فقصت علي، قالت بأنها كانت في هولندا ورأت في ميدان عام مجموعة كبيرة من الرجال والنساء وسمعت تصفيقا وصراخا وصفيرا، تقول بأنها من باب حب الاستطلاع اقتربت من هذه التجمعات، من هذا التجمع الكبير، واكتشفت أن رجلا يمارس الرذيلة مع امرأة أمام هذا الجمع، هذا يسمى عند هؤلاء بالعرض الحي. أين الحياء يا أخي؟ بالله. يعني انقلب حتى من مسألة الشرايط اللي كانوا بيعملوها دي لحاجة مباشرة، عرض حي. نعم. إلى هذا الحد. أعوذ بالله. واعجب معي إن قلت لك بأن هناك من الحيوانات ما لا يستطيع ذكر هذه الحيوانات أن يفعل ذلك، أن ينزو على أنثاه إذا شعر بأن عينا تراه، كالبعير مثلا. فإلى هذا الدرك الدني، الحياء الفطري الجبلي. بل هم أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صدق الله. ولذلك صدق الله. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. هذا هو الحياء الجبلي الفطري. نعم. الذي منه حين أكل آدم وحواء وظهرت عورتهما فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. نعم. لأنهما جبلا على الحياء. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأشاج بن عبد قيس. أحسنت. نعم. والحديث في الصحيحين. نعم. إن فيك خصلتين يحبهما الله وفي لفظ ورسوله، قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء. الحلم والحياء. سأل النبي. فقال يا رسول الله أكان في قديما أم حديثا؟ قال بل قديما. جبل عليهما. جبل عليهما. نعم. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياك وإخواني وأخواتي الحياء. آمين. ثم يأتي القسم الثاني وهو الحياء الإيماني المكتسب. الحياء الإيماني المكتسب. نعم. لو كانت الأخلاق أخي الحبيب أمورا ليست مكتسبة وليست قابلة للتعلم، نعم، ما أمر الله عز وجل الخلق بها. نعم. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإنما أمر الله وأمر رسوله الخلق بالحياء. نعم. هذا هو الحياء الإيماني المكتسب. نعم. وهذا الحياء لا يحققه العبد إلا إذا عرف ربه تبارك وتعالى. نعم. فهذا الحياء يتولد من رؤية النعم، من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والإنسان مقصر في شكر هذه النعم فيتولد بينهما الحياء. الحياء. نعم. هو ده التعريف. نعم. لا يمكن أبدا أن أحصل أو أن تحصل الحياء الإيماني المكتسب إلا إن نظرت إلى نعم الله التي تتوالى عليك تترى. نعم. وإلى تقصيرك أنت في جنب الله وفي حق الله تبارك وتعالى. نعم. فيشعر الإنسان بشيء من الخجل وبشيء من الحياء وبشيء من الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الشعور يدفع العبد إلى طاعة الله وإلى اجتناب معصية الله وإلى مزيد من الشكر الله تبارك وتعالى. طب عايزين فضلت الشيخ نعرج كده في القرآن موقف حياء وفي السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصحابه الكرام، حتى يتبين الناس إن إحنا بننزل ده على أرض واقع فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة بالحياء في كثير من المواضع. نعم. فقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الله. بل أقول لك، وهذا من بديع ما قاله الصادق صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الإيمان 60 أو 70 شعبة. نعم. أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الله أكبر. لماذا ذكر النبي الحياء كنموذج وحيد لشعب الإيمان؟ هذا سؤال بديع. يعني من 69 أو 70 شعبة؟ ليه؟ والحياء ليه ما قالش والخلق؟ نعم. ليه ما قالش والرفق؟ ليه ما قالش والرحمة؟ والصبر مثلا. إلى غير ذلك. والحياء، انظر إلى الجواب، ويا له من جواب. لأن الحياء إن رفع رفع الإيمان. الله أكبر. دي قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة ورب. نعم. الكعبة. نعم. ما الدليل على ذلك؟ ما رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يا الله. لذا اختص النبي الحياء. نعم. من بين شعب الإيمان كلها، فقال: والحياء. كأنه صمام أمان يا شيخنا. نعم. كأنه صمام أمان للأخلاق كلها. الأخلاق كلها. أحسنت. نعم. لا يمكن على الإطلاق أن تغض بصرك عن الحرام إلا بحياء. نعم. لا يمكن أن تخشى الله وأن تترك المعصية إلا إن كنت تستحي من الله. لا. نعم. يمكن اطرح ما شئت من الأسئلة. نعم. ومن الافتراضات. نعم. إذن الحياء تاج الأخلاق. نعم. تاج الأخلاق. نعم. فالحياء والإيمان قرن جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وما أكثر الأدلة. نعم. بل أقول لك الحياء خلق هذا الدين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الله أكبر. إلى هذا الحد أخي الحبيب. نعم. ولذلك أنا أتألم وغات الآن بهذه الجرأة، لهذه الجرأة، تسمع أقوالا تؤلم القلب، فضائيات المؤلمة، يعني الفيديو كليبات. نعم. والعري اللي بنشوفه، يعني أين هذا من الحياء؟ هذا هو الذي يقول في رمضان فضيلة الشيخ، يعني هذا أمر يدمي القلب أكثر. يعني. نعم. أكثر. نعم. يعني نحن لا نقر المعصية في أي وقت، لكن في ليل الطاعة. نعم. في ليل القيام كيف يتجرؤ هؤلاء على معصية الله جل وعلا؟ أقول حتى الحياء الفطري الجبلي انتكس فيه كثير من الخلق. نعم. يعني حتى هذا في ليالي الفضل وفي أيام الصبر الرحمات والصوم والرحمات. نعم. يجب أن يعرض الإنسان نفسه في هذه الأيام. نعم. لرحمة الله جل وعلا. نعم. ربما تصيبه رحمة من رحمات الله، لو أصابته لجعلت الشقي وليا. نعم. لجعلت الشقي وليا. نعم. ومع ذلك لا ترى هذا. فالشاهد أخي الحبيب أن الحياء تاج أخلاق هذا الدين، بل لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. نعم. فما أحوجنا في هذه الأيام إلى الحياء، ما أحوج. نعم. بناتنا وشبابنا. نعم. بل ما أحوجنا جميعا إلى أن نتخلق بخلق الحياء. ويعني إن شاء الله تعالى إن أذنت لي أن نطوف معا في بستان الحياء. نعم. مع أهل الحياء لنرى الفارق الكبير بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا نتواصل ويسعدنا أن نتواصل، والوقت يمضي كالسيف كما يقولون، مع فضيلة الشيخ محمد حسان. فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. وصايا نبينا لما نفعني، وصايا نبينا لما نفعلينا، نحافظ عليها نحافظ علينا. السلام عليكم ورحمة الله، وما زلنا نتواصل وفضيلة الشيخ محمد حسان حول هذا الموضوع المهم جدا. يا جماعة، احنا في أيام طيبات، لكن بيجي الليل بنشوف تسحروا على أنغام الدي جي، كل المقاهي مليانة ناس بتشيش وسايبين صلاة التراويح. فده دليل على كما تحدث صديق الشيخ حسان على أنه حتى الحياء الفطري أصبح فيه شيء من الانتكاس. فهنعرج دلوقتي مع فضيلة الشيخ في بستان الحياء مع النبي ومع أصحاب النبي والسلف الصالح رضوان الله عليهم. يعني ليس من الحياء أن نتحدث عن الحياء دون أن نذكر أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يا الله الله. وكان إذا. نعم. رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. جاءته امرأة، والحديث في صحيح مسلم، تسأله عن كيفية الطهر من الحيض، كيف تطهر من الحيض؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: تطهري، اغتسلي. ثم قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قطنة يعني. قطنة. نعم. فعليها مسك. نعم. فقالت: كيف يا رسول؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. ووضع الحبيب صلى الله عليه وسلم كمه أو درعه، كم درعه أي كم، على وجهه صلى الله. تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: فعرفت أنه صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يقول لها؟ قال فأخذتها، قالت فأخذتها، فقلت لا تتبعي بها أثر الدم. سبحان الله يا شيخنا، أين هذا فعلا من أحيانا الجرأة في تناول موضوعات غرف النوم؟ نعم. على بعض الفضائيات. نعم. والدخول في تفاصيل قوية جدا. نعم. ولا يستحي الناس من التحدث بها أمام الجمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لترى الفارق الكبير بين ما كانوا عليه وما صرنا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الصديق رضوان الله عليه، من أجمل ما قرأت له، يقول الصديق رضي الله عنه: والله ما خرجت منذ أسلمت لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من قل حياؤه قل ورعه، من قل حياؤه قل ورعه. وعلي وعثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا الحيي الكريم، دليل رواية في البخاري أعتقد، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له صلى الله عليه وسلم فدخل فكلمه ثم خرج، ثم استأذن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته. نعم. فأذن له فكلمه عمر ثم انصرف، فلما استأذن عثمان رضي الله عنه اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وغطى فخذه أو ساقه وسوى عليه ثيابه، غطى فخذيه أو ساقيه، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. نعم. فلم تترك الفقيهة البليغة أم المؤمنين عائشة هذا الموقف، فقالت: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فأذنت له فدخل عليك فلم تهتش له ولم تباله، ثم استأذن عليك عمر فأذنت له فدخل عليك فلم تهتش له ولم تباله، فلما استأذن عليك عثمان جلست وسويت ثيابك وأذنت له، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحيي منه الملائكة. الله أكبر، الله أكبر. والله الذي لا إله غيره لا يستطيع بليغ أديب مهما آتاه الله من فصاحة البيان وعظمة الأسلوب والتبيان أن يبين هذه الخاصية والخصلة الكريمة في عثمان رضي الله عنه. بل وهذا الحيي الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه لفتة ربما لا ينتبه إليها أحد، والحديث في الصحيحين. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، حماه، يا الله. فأرسلت إليه رجلا ليسأله عن حكم المذي، فقال صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. يعني ليس فيه الغسل، بل الغسل في المني فقط، ليس فيه الغسل، فيه الوضوء. وأيضا أنا أتحدث عن الحياء قبل أن نعرج على الوصية بإيجاز. نعم. وننسى أم المؤمنين الزهرة التي تفتحت في بستان الحياء، أم المؤمنين عائشة. ستعجب يا أخي الحبيب الشيخ خالد إذا قلت إن أم المؤمنين عائشة قالت: والله كنت أتفضل، يعني ألبس الفضال، أي ما خف من الثياب. نعم. ما تلبس المرأة في بيتها. نعم. في حجرة نومها. نعم. وأقول إنما أدخل على بيتي على أبي وزوجي، وزوجي. نعم. يعني حجرتها. نعم. تتفضل فيها، تلبس ما خف من الثياب وتقول إنما هو زوجي وأبي، الرسول وأبو بكر، مدفون أبو بكر ومدفون أبو. نعم. تقول: فلما دفن عمر والله ما كنت أدخل عليهم إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من متوفى، من متوفى. يعني انظروا إلى هذا الحياء لما نراه الآن. طبعاً. من مشاهد تدمى. يمكن لما ننظر فضيلة الشيخ قبل ما نعرج على الوصية في آخرها في حياء بنت شعيب، الله يفتح، يعني شوف القرآن، مع أني كنت بكلم واحد بقول له لو اتشالت كلمة على استحياء والسياق ماشي احنا مش هناخد بالنا. نعم. إنما القرآن يؤكد. فجاءته إحداهما، لفتة جميلة. نعم. وما أجمل وأروع أن تقف مع المعنى بقراءة الشيخ محمد رفعت. رحمه الله. نعم. هذا الرجل الذي يعني بفضل الله تبارك وتعالى نسعد بسماع صوته في رمضان، هذه الأيام الطيبة، هذه الأيام المباركة. نعم. وهذا من أجمل من قرأ القرآن، أسأل الله أن يرحمه. آمين. وأن يرحم أهل القرآن. آمين. آمين. حين أقرأ الآية فيقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويقف يريد أن يعلمك أن الحياء ينسب إلى المشية. نعم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ما في مشية بحياء وفي مشية بقلة حياء. نعم. وبعدين ثم يقول على استحياء إن قالت. الله أكبر، يعني حياء في مشيتها وحياء في كلامها وفي قولها. فما نعم. شاء الله ما شاء الله لأخوتها، هذا هو الفهم لكتاب الله جل وعلا. نعم. فأسأل الله أن نرزق نساءنا وبناتنا الحياء. طب وأنا أتساءل فضلت الشيخ، عايزين نقول نعم. حتة صغيرة برضو في الفارق ما بين الحياء والخجل. أما في ناس بتربط الأمور ببعض وبتقول لك يعني يخجل حتى في أمور دين، كما قال واحد من السلف ضع الدين بين الحياء والكبر. نعم نعم، لا ينبغي على الإطلاق أن نخلط بين الحياء والخجل. نعم. فالحياء كما علمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الغالية، نعم. استحيوا من الله حق الحياء. نعم. قالوا إن نستحي والحمد لله يا رسول الله، قال ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، الله. وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلة، من فعل ومن أراد زينة ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فصلهم سريعا، الله يفتح سريعا. فليحفظ الرأس وما وعى، احفظ عينيك لا تنظر إلى ما حرم الله، احفظ أذنيك لا تسمع ما حرم الله، احفظ لسانك لا تتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. فليحفظ الرأس وما وعى، أي من الجوارح، هذا تفسير لبعض أهل العلم. نعم. وهناك تفسير آخر، فليحفظ الرأس وما وعاه، وهذا الرأس. نعم. لا ينبغي أن يعي هذا الرأس ما يحول بينك وبين طاعة الله، لأن الفراغ الرأس، لأن فراغ العقل من أخطر ألوان الفراغ. نعم. فراغ العقل من الخير. نعم. فراغ العقل من الدين، فراغ العقل. نعم. من الفضيلة. نعم. فراغ العقل من كل ألوان الخير. نعم. هذا من أخطر ألوان الفراغ. الله عز وجل يقول في شأن أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن فليحفظ الرأس وما وعى، احفظ الرأس وما وعاه من هذه الجوارح، أو احفظ الرأس وما وعى من علم ومن خير ومن كلام، يصل بك إلى الجنة، يصل. نعم. بك إلى الجنة. نعم. والبطن وما حوى، لا تأكل إلا الحلال الطيب. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فينبغي أن نحرص على ألا ندخل لبطوننا أو على أولادنا ما حرم الله تبارك وتعالى. يعني فضيلة الشيخ، إحنا بنتكلم جزاك الله خيرا على هذا التوضيح في رمضان للناس اللي ممكن تقبل رشاوى الصبح في هيئة ما وفي أماكن كثيرة وهو صائم وبيفصل الاثنين عن بعض، بنقول له إن الرجل ده استجمع كل صفات المذلة، يعني أشعث. نعم. ورفع إيده للسماء. أوه. ومسافر. نعم. والمسافر ده دعوته مستجابة، وعلى الرغم من ذلك قطع الحبال بينه وبين الله بأكله الحرام وشربه الحرام ولبسه الحرام. نعم نعم. ولذلك أنا أود أن يعني أسأل سؤالا لكثير من إخواننا الذين يقولون دعونا الله كثيرا ولم يستجب لنا. فلنفتش في هذه القضية، لأنها قضية من خطيرة أخطر القضايا ومن أعظم أسباب قبول الدعاء. أسأل الله. نعم. أن يرزقنا إياك الحلال الطيب. نعم. فليحفظ البطن وما حوى. نعم. ومن أهل علم من قال وما حوى أي الفرج. نعم. أي الفرج. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، من يضمن لي ما بين لحييه، هكذا بفتح اللام. نعم. لحييه ورجليه، ورجليه وفي لفظ وفخذيه، أضمن له الجنة. أضمن له الجنة. والذي يضمن لك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلة، فلتتذكر الموت. ولتكثر من ذكر هادم اللذات أو هازم اللذات، ولتعلم أن الموت هو أقرب غائب ننتظره. واذكر البلة، اذهب إلى المقابر، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها أياتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. لما نام على فراش الموت بكى وقال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم أصر أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه، فلما حملوا هارون إلى القبر نظر إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الله أكبر. وليذكر الموت والبلى. الله أكبر. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره. وليذكر من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أما الخجل فلا ينبغي أن نخلط بينه وبين الحياء. فالحياء خلق يدفعك إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي حياء من الله تبارك وتعالى. لا تخجل من طاعة. كثير من الناس يخجل أن يأكل بيمينه بدعوى أنه سيتهم بأنه لا يحسن الإتيكيت. ويخجل أنه يرد مثلا يد امرأة بتصافحه إلى غير ذلك من الأفعال التي لا ينبغي أبدا أن نفعلها ونحن على يقين أنها من المعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى بدعوى الخجل. فالحياء كل الحياء أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأنت في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. وكفى الحياء شرفا أنه صفة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والله لا يستحيي من الحق. وأختم الحلقة بهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي الله كريم الله يستحيي الله إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فضلت الشيخ محمد جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة والأحباب، من كسى الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. إذا كان عندنا مشاكل، كانوا دايما بيقولوا كده: كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخصت لحوم النساء غلت لحوم البهائم. أرجو أن نعيد النظر مرة أخرى في مفهوم الحياء كما بيّنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكما وضحه فضيلة الشيخ محمد حسان، على وعد بلقاء جديد ووصية من وصايا الحبيب المصطفى في أوصاني خليلي. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.